تلا يتلو له معنيان قرأ وتبع. تقوى مصدر مشتق من الوقاية، فالتاء بدل من واو ومعناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه، فهو جماع لكل خير. تاب يتوب رجع توبة وتوبا، فهو تائب وتواب كثير التوبة، وتواب اسم الله تعالى أي كثير التوبة على عباده، وتاب الله على العبد ألهمه التوبة أو قبل توبته. تباب خسران، وتب خسر. تبت إذا بله تبار هلاك، ومنه متبر. أترفوا أنعموا، والمترفون المنعمون في الدنيا. حرف الثاء ثمود قبيلة من العرب الأقدمين. ثوى في الموضع أقام فيه، ومنه مثوى. ثبور هلاك، ومنه مثبورا. دعوا هنالك ثبورا أي صاحوا وهلكا. ثمر ما يؤكل مما تنبت الأرض، ويقال بالفتح والضم. ثمر ثمر قراءة يعني قراءة تواتر. ثقفوا أخذوا وظفر بهم، ومنه فإما تثقفنهم في الحرب. ثاقب مضيء، ثم بالفتح ظرف وبالضم حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة، وقد يرد لغير الترتيب كالتأكيد وترتيب الأخبار. حرف الجيم جعل لها أربعة معاني: صير وألقى وخلق وأنشأ يفعل كذا. جناح جناح الطائر المعروف، وجناح الإنسان إبطه، ومنه واضمم إليك جناحك. لا جناح لا إثم، فمعناه إباحة. وأنا واضمم إليك جناحك من الرهب في بعض الكتب التفسير أنها ليست خاصة بموسى عليه السلام، وأن كل من ضم نفسه وكذا إن كان متوترا أو مرتبكا أو كذا يحصل له هذه السكينة. واضمم إليك جناحك من الرهب، فكل من ضم ناحية كذا يحصل له يعني سكينة. هذا يحصل عند بعض الشباب مثلا لما يجيب اختبار مثلا أو بيدخل يقوم يتوتر، أقول له ضم نفسك، ضم نفسك أو واحد ثاني يضمك لا بأس يعني هذا أحسن. جناحك لا بس جناحك مفرد مضاف يعم يدل على العموم مثل نعمة الله وياك. هو ظاهر نفسه أظن حتى نص عليها هنا، لأنه هو أصلا يقرأ على قراءة ورش. ما أدري والله، أنا اللي أعرفه واحد كان عندك شيء شيخ. نعم. وجنح للشيء ما لا إليه، لا جرم لا بد، اجتبى اختار. جدال مخالفة ومخاصمة واحتجاج. تجأرون تصيحون بالدعاء. جواري جمع جارية وهي السفينة. طبعا الجواري بمعنى النساء ليست في القرآن، هي فعلا في فصيح اللغة موجودة هذا، لكنها ليست موجودة في القرآن. أجرم فهو مجرم. طيب وين جارية في القرآن؟ جارية عين جارية. ها؟ عين جارية لا بمعنى السفينة. ها؟ لا له الجوال المنشات وبعد في واحدة ثانية. أيوة حملناكم في الجارية. حملناكم في الجارية. أجرم فهو مجرم له معنيان: الكفر والعصيان. جنة جن أنت قرأي بعد راح توضح لك له الجنون. أيوة. وقد جاء بمعنى الملائكة. إذن جنة جن جان. أنت عندك جيم نون بس موجودة يعني صلف. أنا عندي جيم نون ها هذا موجودة تحت جنة. أيوة. لا أنا عندي اللي تحت بالفتح اللي فوق ها في الحال جان له معنيين: الجن والحية الصغيرة. جنة وين الحية الصغيرة؟ طيب تهتز كأنها جان، جان قيل الحي الصغير. جنة بالفتح البستان، وبالكسر الجنون، وبالضم الترس، وما أشباهه مما يستر ما يستر به، ومنه استعير أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم جنة، جنة يعني وقاية. إذا كلها موجودة القرآن، جنة وجنة وجنة. الجنة جنة يأتي معنيين، معنى الجن ومعنى الجنون أيضا، فيقال جنة. طيب أين جنة بمعنى الجنون؟ أم يقولون به جنة، أم يقولون به جنة يعني فيه جنون. نعم. جاثية أي على ركبهم لا يستطيعون القيام ما هم فيه. وقوله حول جثية، حول جهنم جثية، جمع جاث. إذن الجثي جمع جاث، جمع جاث. الجرز الأرض التي لا نبات فيها، جاثمين باركين على ركبهم. جرز وين في سورة السجدة؟ من يعرفها؟ جرز في سورة السجدة. أيوة الأرض الجرز. أيوة. صعيد الجرز. جبار اسم الله تعالى له معنيان، قهار ومتكبر، وقد يكون من الجبر الكثير وشبهه. والجبار أيضا الظالم. أجداث قبور. جزاء له معنيان، من الجزاء بالخير والشر، وبمعنى أغنى، ومنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وأما أجزأ بالهمز فمعناه كفى. جرح له معنيان، من الجروح وبمعنى الكسب والعمل، ومنه جرحتم بالنهار، واجترحوا السيئات، ولذلك سميت كلاب الصيد جوارح لأنها كواسب لأهلها، أو أنها تجرح الصيد، يعني كلاهما محتمل. جنب له معنيان، من الجنابة وبمعنى البعد، ومنه عن جنب. وين عن جنب؟ عن جنب وين؟ فبصرت به عن جنب، فبصرت به عن جنب، إيه؟ عن بعد يعني. أخت موسى. حرف الحاء.